الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. كنا شرعنا في المجلس الماضي في الحديث عن ترجمة أبي ذر رضي الله عنه، وذكرنا من ذلك ما تزول عنكم به الجهالة بأبي ذر ويحصل لكم به بعض العلم به. وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن أبا ذر رضي الله عنه كان له مذهب فريد في قضية المال، وأنه كان رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز الادخار، وأن ما ادخر من المال فيكوى به صاحبه في يوم القيامة. وكان لا يكتفي بأن يكون هذا مذهبه، بل يحمل الناس على ذلك. ولكثرة من يخالفه في مذهبه هذا كانت فيه شدة. روى الشيخان عن أحنف بن قيس رحمه الله قال: جلست إلى ملأ من قريش، فدخل رجل شعث الشعر والثياب والهيئة حتى وقف على القوم فسلم عليهم ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى وجلس إلى سارية. قال الأحنف: فقمت فاتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: ما أرى القوم إلا كرهوا هذا الذي قلته. فقال: إن هؤلاء لا يعقلون، إنهم لا يعقلون شيئا. وقال لي: خليلي. فقال له الأحنف: ومن خليلك؟ لأنهم لا يعرفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال أبو ذر: فنظرت إلى الشمس إلى ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني إلى حاجة له. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو ذر: وإن هؤلاء لا يعقلون، وإنما يجمعون الدنيا، ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. فهذا كان مذهبه رضي الله عنه، معروف أنه لا يرى أن يدخر شيء. ومما يريكم أيضا هذا المذهب ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت قال: خرج لأبي ذر عطاؤه، وكانت له جارية تقضي حوائجه، فلما قضيت حوائجه وأنفق عطاؤه بقي منه 7، فأمرها أبو ذر، أمر الجارية أن تشتري بها فلوسا. فقال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: لو ادخرته هذا الذي بقي، لو ادخرته لحاجة تنوبك أو لضيف ينزل بك. فقال له أبو ذر: إن خليلي عاهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، يعني جعل في وكاء، جعل في صندوق ادخر، أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله. وروى ابن عساكر أن أبا موسى قدم المدينة فلقي أبا ذر، وكان أبو موسى في ذلك الوقت واليا على مصر من الأمصار، فلما لقي أبا ذر جعل أبو ذر يزور عن أبي موسى وأبو موسى يلاطفه فيقول له مرحبا بأخي، فيقول له أبو ذر إليك عني، غضب منه لأنه ولي صار عامل على المدينة. فيقول له أبو موسى مرحبا بأخي، فيقول له أبو ذر لست بأخيك، قد كنت أخاك قبل أن تلي. وروى ابن سعد في الطبقات أن أبا ذر دخل على عثمان وقد مات عبد الرحمن بن عوف، وكانوا يقسمون ميراثه، وكان كعب حاضرا ثم، فقال عثمان لكعب: ما ترى في من جمع هذا المال؟ وكان يتصدق منه وينفق في السبل ويفعل ويفعل. فقال له كعب: إني لأرجو له الخير. فغضب أبو ذر ورفع عصاه يريد أن يضرب بها كعبا، ويقال قد ضربه، وقال له: وما يدريك يا ابن اليهودية، ليودن صاحب هذا المال أن تكون عقارب تلسع السويداء من قلبه. فهذا قلت لكم هذا كان مذهبا له معروفا عنه رضي الله عنه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. لا تأمرن على اثنين، أي لا تكون عليهم أميرا، لا تكون عليهما أميرا، على اثنين يعني على اثنين فصعد، لا تكون أميرا على أحد، ولا تولين مال يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، مع ما عرف عن أبي ذر من الشجاعة ومن قوة البدن، فكيف يقول أنت رجل ضعيف؟ أي ضعف هذا؟ قطعا ليس هو ضعف البدن، وليس هو ضعف النفس لما فيه من لما كان معروفا عنه من الشجاعة، فأي ضعف؟ قال طائفة من العلماء منهم الذهبي وغيره، قالوا ضعف الرأي. فإن أبا ذر لو ولي مال اليتيم لأنفقه كله في سبيل الله، ولا ترك اليتيم فقيرا، فذلك قال له: لا تولين مال اليتيم. والذي قال: والذي يلي أمر الناس، يجب أن يكون فيه حلم ومداراة. وأبو ذر كان شديدا في الحق، لا مداراة فيه، فلذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما نصحه من هذا الذي سمعتم. وأبو ذر قصته فيها عبرة لما أدخله الشيعة من الوضع ومن الخلق في سيرة عثمان رضي الله عنه الخليفة الشهيد المظلوم. ذلك أنهم زعموا أن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة. الربذة هذه موضع قرب المدينة، يقولون إنه عثمان نفاه إليه لما شكا أبو ذر كان بالشام، فوقع بينه وبين عثمان شيء وبين معاوية شيء الذي كان واليا على الشام، فشكا معاوية أبا ذر إلى عثمان، وهم يدخلون هذا في أن هذاك أموي وهذاك أموي والعصبية والقبلية وكذا إلى آخره، فاستدعى عثمان أبا ذر ونفاه إلى الربذة. وهذا ليس بصحيح، مع أن هذا الكلام قد تجدونه في كتب التاريخ ألفها أئمة من أئمة السنة. هذا الكلام أنه أن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة تجدونه في كتاب الطبري إمام التفسير وإمام التاريخ، تجدونه في كتاب الأثير، تجدونه في كتاب ابن خلدون، تجدونه في كتب الأئمة. لكن أولئك عندما رووه إنما رووه بأسانيده. لماذا؟ ليكون الناظر على بصيرة من هذا الذي روي هذه طرقه، فانظر رجالها. ثم جاء أولئك بعد فحذفوا الأسانيد موهمين صحة كل ما روي. هذا فرق بين أولئك الناصحين وهؤلاء الغاشين الخادعين. والحاصل أن كل ما روي من أن عثمان رضي الله عنه نفى أبا ذر إلى الربذة هو باطل غير صحيح، لم يجئ شيء منه بطريق صحيح أبدا، وإنما أبو ذر نزل الربذة صحيح، لكنه نزلها باختياره ولم ينزلها بطرد من عثمان أو بنفي منه أبدا. وما سبب ذلك؟ سببه خلاف بين أبي ذر والصحابة، ماشي خلاف بين أبي ذر ومعاوية أو خلاف بين أبي ذر وعثمان، لا، خلاف بين أبي ذر والصحابة في تأويل آية من كتاب الله تعالى. هذه الآية هي قول ربنا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية عليها كان يعتمد أبو ذر في تحريم الادخار، وكان يرى أن الزهد واجب، وكان يرى أن كل من أمسك ما قد فضل عن حاجته فهو آثم، ويحتج في ذلك بما لا حجة فيه، يحتج في ذلك بهذه الآية، يحتج في ذلك بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله: ما أحب أن يحول لي أحد ذهبا يبقى عندي منه دينار بعد ثلاث إلا دينار أرصده لدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون، إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا، أو إلا من قال بماله هكذا وهكذا وقليل ما هم. إن المكثرين من ياش؟ من المال. هم المقلون من ياش؟ من الحسنات. إن المكثرين هم المقلون، إلا من فعل من المكثرين بماله هكذا وهكذا، يعني ينفق ولا ينظر ولا يحسب ولا يعد في سبيل الله. وكان هذا المذهب خلفه فيه الصحابة، فكانوا يرون أن الكنز، لأنه هو يرى والذين يكنزون الذهب والفضة، ما معنى يكنزونها عنده؟ يدخرونها، فضل عطاؤك 1000 تحتاج منها 500 يفضل عنك منها 500، فإذا أمسكتها فهو كنز، وتدخل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. واضح؟ الصحابة كانوا يرون أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، أما المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز، ويرون أن الآية لا تتناول من ادخر وقد أدى الواجب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يحول لي أحد ذهبا يبقى عندي منه دينار بعد ثلاث إلا دينار أرصده لدين، هل هذا يدل على تحريم الإمساك؟ يدل على تحريم الادخار؟ هذا لا يدل على تحريم الادخار، يدل على كراهته نعم، يدل على أن الإنفاق في سبيل الله لا نظير له نعم، ويحبه الله نعم، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن لا يدل على أن الادخار حرام. القضية الآن في التحريم، الصحابة يقولون هو مكروه وغيره محبوب مندوب، وهو يرى أنه واجب وغيره حرام. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون، هذا يدل على أن المكثرين من المال هم عادة مقلون في الحسنات، لكن هل يدل هذا على أن المقلين من الحسنات لا يدخلون الجنة؟ المقل من الحسنات يدخل الجنة إذا لم يتقحم حراما أو لم يترك فرضا، فعل فروضه واجتنب ما حرم الله عليه، ثم هو مقل فيما بعد ذلك من النفقات ومن الصدقات، يدخل النار هذا؟ ألا يدخل الجنة؟ يحرم الجنة؟ فلهذا كان الصحابة يخالفون أبا ذر، وكان أبو ذر كما قلت لكم لا يرضى بأن يرى رأيا هذا، يرى رأيه هذا يكتفي بذلك، بل كان يريد حمل الناس عليه، وكان يعيب على العمال، على عمال عثمان، كان يعيب عليهم الجمع، وكان يعيب عليهم الاتساع في المراكب، وفي الملابس وفي المنازل لما وجدوا، لأن الله تعالى وسع على أمة الإسلام زمن عثمان، وسع عليهم توسعا عظيما، فلم الناس وجدت فتوسعت فيما حل الله لها، فكان هو ينكر عليهم ويريد أن يخرج ذلك من أيديهم ولا يلزمهم ذلك. ووقع لهم مع معاوية مثل ذلك في الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه، فاستقدمه عثمان، ولما استقدمه لم ينفيه إلى الربذة. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما الذي أنزلك منزلك هذا؟ قال: كان بيني وبين معاوية شيء في والذين يكنزون الذهب والفضة. فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقلت أنا: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك شيء، فكتب إلى عثمان يشكوني إليه. وعثمان طبعا هذا خليفة المسلمين وأمره يجري على معاوية على أبي ذر، فكتب إلى عثمان يشكوني إليه، فأمرني عثمان أن أقدم المدينة، فقدمت، فكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: لو تنحيت فاعتزلت قريبا. فنزل أبو ذر الربذة. فقول عثمان لو تنحيت هذا ليس نفيا، لو هذه أشنا هي حرف ماذا؟ هذا عرض، هذا يعرض عليه أن يتنحى، لأنه ذكر له أنه لما كان في المدينة كثر الناس عليه حتى كأنهم لم يروه قبل ذلك، وكيف يستقيم له معاش كلما خرج تقصف الناس عليه وكثروا عليه. فلما اعتزل قال لو، لما ذكر ذلك عثمان قال لو تنحيت، ما العلة في ذلك؟ لأن عثمان رضي الله عنه رأى أن مذهب أبي ذر مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، يعني تريد حمل الناس على شيء لا يحتمله إلا النفر منهم، إلا القلة منهم. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله: من كان مذهبه مثل مذهب أبي ذر فإن مذهبه ذاك يقتضي منه أن يعتزل عن الناس. لماذا؟ لأن للمخالطة شروطا، وإن للعزلة شروطا، فإما أن يعتزل عنهم وإما أن يخالطهم بتسليم حالهم له. أما أن يخالطهم ويريد أن يحملهم على مثل ما يمكنش، لا تستقيم حالهم وحالكم وتكون المشاكل. فقال ابن عربي: وإذا خلطهم فيسلم لكل واحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، وشريعة لم تحرم ادخار المال إذا أديت زكاته. ومما يدلكم، يعني هذا صريح في أن عثمان لم ينفي، بل مما يدل دلالة صريحة على أن عثمان رضي الله عنه لم ينفي أبا ذر ما رواه ابن سعد في طبقاته وأبو نعيم في حليته بسند صحيح عن عبد الله بن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر في نفر من غفار على عثمان من الباب الذي لا يدخل عليه منه. قال: فلما انتهى إليه سلم عليه، فما بدأه بشيء إلى حتى قال: أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين؟ من المتكلم؟ أبو ذر. من المخاطب؟ عثمان. أبو ذر يقول عثمان: أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين؟ منهم أي من الخوارج، يعني ترى إنكاري هذا وكذا خروج عليك. قال: أتحسبني منهم يا أمير المؤمنين؟ والله لست منهم ولا أدركهم، ولو أمرتني أن أخذ بعرقوتي بعير لأخذت بهما حتى أموت. ثم قال: فاستأذنه أن ينزل بالربذة، هو اختار. قال: فقال عثمان: نعم، نأذن لك ونأمر لك بنعم تشرب من رسلها، تشرب من لبنها. فكان هذا أصلا نزول أبي ذر الربذة، وليس منه شيء، وليس شيء منه كما ذكره الذين يبهتون أبا ذر ويبهتون عثمان وينسبون إليه ما لم يكن. نعم. أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. قال كان أبو ذر يقول، هذا إسناد منقطع، هذا بلاغ، لكنه روي مسندا موصولا صحيحا عند أبي داود الطيالسي، وعنه رواه البيهقي في سننه، فهو أثر صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه. وكان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة. عندما يقول أبو ذر مسح الحصباء مسحة واحدة، الحصباء قلنا هي تلك الحصى ذكرناها، هل يعني هذا أن هذا الحكم مختص بالحصباء، وأنه لما صارت المساجد مفروشة بغير الحصباء جاز المسح لأن النهي إنما سلط على الحصباء فقط؟ قال مسح الحصباء مسحة واحدة، لكنه لم يذكر فروشا، ولم يذكر زرابي، ولم يذكر سجادات، فهذه يجوز مسحها؟ لا، يعني لا نقول إن هذا الحكم يسلط على خصوص الحصباء وينفع عن غيرها، فيقال يكره مسح الحصباء ويجوز ذلك بلا كراهة في غيرها. لا، إنما الحصباء خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على مساجد الناس في ذلك الوقت أن يكون فراشها الحصباء، فلهذا قيل مسح الحصباء. وأنتم تعلمون أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يمنع من اعتبار المفهوم أن يخرج القيد مخرج الغالب. تعلمون اللي يفهم الطلبة، النص من الوحي إما آية وإما حديثا يدل من ثلاث جهات، يدل من جهة منطوقه، ويدل من جهة مفهومه، ويدل من جهة ضرورته. مثلا قول الله تعالى وأقيم الصلاة، المنطوق الذي يستفاد في محل النطق من الآية ما هو؟ الأمر بإقامة الصلاة، وأقيم الصلاة. المفهوم ما هو؟ المفهوم هو الدلالة التي تجيء وراء النطق، لا تؤخذ من النطق إنما تؤخذ من ورائه. النطق هو وأقيم الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. المفهوم ما هو؟ تحريم ترك إقامة الصلاة. هل تحريم ترك إقامة الصلاة مأخوذ من النطق؟ لا، كان يكون مأخوذا من النطق لو قيل يحرم ترك إقامة الصلاة، حينئذ يكون مأخوذا من النطق، لكن لما قال ربنا وأقيم الصلاة كان المفهوم، كان تحريم الترك مأخوذا من جهة المفهوم، وهو دلالة النص، دلالة ما في ما وراء النطق. والدلالة الثالثة دلالة الضرورة أو دلالة الاقتضاء ليست مأخوذة من النطق، ولا هي مأخوذة من وراء النطق، ولكنها تؤخذ من تقدير في النص يتم به الكلام. مثلا تقرؤون قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا فجاء الكلام في الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كيفاش هذا؟ ما معنى الكلام؟ لابد بأن نفهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، تفخيم، هذا لابد. طيب هل هذه فأفطر أخذناها من النطق؟ لا، أخذناها من المفهوم ما وراء النطق؟ لا، لكن أخذناها من تقدير في الكلام لابد منه. لماذا قلنا لابد منه؟ لأن الإجماع على أن من كان مريضا أو على سفر ولم يفطر صام لا قضاء عليه، ليس عليه عدة من أيام أخرى، مفهوم؟ طيب هذا قلنا تحدثنا عن المنطوق وعن المفهوم وعن الاقتضاء. هل المفهوم نوعان؟ مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. ما معنى مفهوم موافقة؟ عندما يكون ذلك المسكوت عنه الذي يفهم من وراء النطق يكون موافقا للمنطوق في الحكم. مثلا قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، ما المنطوق؟ تحريم أف، هذا المنطوق، تحريم أف للوالدين وصفعهما على القفا ماذا؟ جائز مستحب؟ هذا مفهوم منطوق، هذا مفهوم؟ لا، ليس منطوقا. المنطوق هو تحريم أف، هذا المنطوق. تحريم الضرب هذا مفهوم لأنه لا يستفاد من النطق. هل هذا مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة؟ هو مفهوم موافقة. لماذا؟ لأنه حرام كالمنطوق، مفهوم. إذا هذا مفهوم موافق. مفهوم مخالفة هو إذا كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق عنه في الحكم. طيب، والمفهوم موافقة يقول الأصوليون هو نوعان، مفهوم موافقة هو نوعان. إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق هذا نوع، وإذا كان المسكوت عنه مثل المنطوق به في الدرجة هذا نوع آخر. الأول يسمى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب هو أن يكون المفهوم أولى بالحكم المنطوق، حال هذا كمثل مثالنا هذا، أيهما أوغل في التحريم، التأفيف أو الضرب؟ الضرب. فالمنطوق هذا المفهوم أولى بالتحريم من المنطوق، ياك الضرب أولى بالتحريم من أوف، فالضرب يكون فحوى خطاب. فإذا كان واضح هذا الشيء ولا وعر؟ واضح. طيب، الغرض عنا هو أنكم لا تعودون لا تستعظموا شيئا من العلم. نحب أن نقرب إليكم هذه العلوم، لأنه ليس الغرض، لا يسمى العالم عالما إذا كان يحدث الناس بما لا يفهمه أحد، إنما العالم الذي يرتقي بالناس، يطلع شوية، ماشي ديما يبقى ينزل ينزل ينزل حتى يولي الناس زنقي يقول لي يطلع شوية راك نزلت أكثر من القياس. يرتقي بهم، ولكن الأمور التي قد تدق عن أفهام بعضهم يوضح لهم باش كل شيء يفهم، مفهوم. طيب، وما كان في الدرجة كالمنطوق فهو لحن الخطاب. مثال ذلك قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما المنطوق؟ المنطوق تحريم أكل أموال اليتامى فقط، هذا هو المنطوق ولا لا؟ طيب سيدي، احنا عندنا واحد اليتامى وعندنا واحد الوالي ولي ما لهم، فلم يأكله إنما حرقه، هذا منطوق؟ ما المنطوق؟ الأكل فقط. هذا إن الذين يأكلون أموال، هذا المحرم نطقا، لكن ذاك محرم من جهة المفهوم. وسواء أتلفت أموال اليتامى بالأكل أو بالأحراق أو بالإغراق أو بغير ذلك من صور الإتلاف، فكله سواء في الحكم وهو التحريم. فهذا يسمى لحن خطاب. هذان قسمان: مفهوم الموافقة، بقي مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة 10 أقسام، والتيارة سهلة على اللي سهلة عليه الله إن شاء الله. مفهوم المخالفة 10 أقسام، ولكن كلها يجمعها أن المفهوم مخالف في الحكم للمنطوق. يعني إذا كان المنطوق حراما فيكون المفهوم مباحا ولا لا؟ مباحا. وهذه المفاهيم العشرة نظمها ابن غازي المكناسي رحمه الله بقوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين، وحصر إغيا. صف مفهوم الصفة، روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لوارث هذا صفة، اسم فاعل فهو صفة. مفهوم لا وصية لوارث، إيه، ما يعني المنطوق ما هو؟ تحرم الوصية لمن يرث، مفهوم هذا أنها تحل لغيره. من أين عرفنا، من أين أخذنا حل الوصية لغير الوارث؟ من النطق، من ما وراء النطق هو مفهوم مخالفة، هذا مفهوم الصفة، وضحت شيء؟ طيب صيف واشترط، المفهوم الثاني هو مفهوم الشرط. تقول مثلا لرجل لأخيك، تقول له من لم يتطهر لم تصح صلاته، أين الشرط؟ من لم، آية من حرف الشرط والأخرى فعل الشرط وجواب الشرط. لكن ما معنى، ما مفهوم هذا؟ مفهومه أن من تطهر صحت صلاته. قال ربنا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما معنى هذا؟ معنى أن غير إن لم يكن أولات حمل فلا يجب عليهن النفقة. صف واشترط، علل مفهوم العلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. علة التحريم الإسكار، مفهوم هذا أن ما لم يسكر كثيره فليس بحرام، واضح هذا؟ طيب صف واشترط، علل. ولقب، مفهوم اللقب، اللقب عند الأصوليين ليس هو اللقب الذي تعرفونه عند النحاة واسما أتى وكنية ولقبا، لا، اللقب هو الجمادات، كل جماد غير مشتق لا ولا مناسبة يمكنها أن تعلق به، فهذا هو اللقب عنده. مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، هذه كلها ألقاب. وهذه أجمع العلماء على أن الربا الفضل وربا النسيئة يجري فيها، هذه الستة. لو أخذ بمفهوم اللقب هنا لا قلنا إنه لا يجري شيء، لا يجري الربا في شيء من هذه الأصناف الستة. لماذا؟ لأن مفهوم المنطوق هو أن الربا يجري في هذه، المنطوق مفهوم مخالفة والذي هو مفهوم لقب أنها في غيرها لا ربا. لكن طبعا هذا سيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. صيف واشترط، علل. ولقب، ثنيا، الثنيا هو الاستثناء، مفهوم الاستثناء، بحال شي مثال، تتحفظ شي مثال؟ لا، هذا ماشي الاستثناء، هذا الحصر. مثلا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. هل استثناء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. النطق ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم سقط عنهم الحد. مفهوم الاستثناء أن من لم يتوب قبل أن قدرنا عليه ولم يتوب، كان لم يتوب بعد، أو تاب بعد أن قدرنا عليه يسقط عنه الحد، يقيم عليه الإمام الحد. صيف واشترط، علل. ولقب، ثنيا. وعد، مفهوم العدد، كما في قول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مفهومه أنه لا مفهومه أنه لا يجلد، لا يوجد الزاني والزانية أكثر من 100 ولا أقل من 100، مفهوم إيش؟ العدد. أشخر، مفهوم الظرف، وعدا ظرفين، مفهوم ظرف الزمان ومفهوم ظرف المكان. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، ما هذا؟ ظرف إيش؟ زمان. مفهومه أن غير هذه الأشهر المعلومات ليس ظرفا للحج، ولا لا؟ طيب. ومن هنا يظهر العجب الذي نسمعه، يعني نحن في زمن كما قال الأول عيش ترى عجبا، ما تحتاج تقلب، تقلب باش تشوف، غير خصك غير تعيش ويجيك العجب تل عندك. قال لك كاين الزحام في المناسك والناس تموت وكذا وكذا، ايش نديروا؟ نديروا الحج العام كامل، ومني غنجيبوا لي عرفات والله تعالى يقول الحج أشهر معلومة ماله معلومتي أعطى الله ما يدار من الحلول. طيب وعد ظرفين، ظرف المكان قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مفهوم ظرف المكان أن غير الصفا والمروة ليس محلا للسعي، ليس ظرفا للسعي. وحصر المفهوم التاسع هو الحصر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء الغسل من الماء المني، يعني إنما يغتسل من مفهومه أنه لا يغتسل إذا لم ينزل الإنسان. وطبعا هذا كان في أول الإسلام، قد تكلمنا عن هذا فيما مضى وقلنا إن هذا كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جمع فأقحط ولم ينزل فلا غسل عليه، لكن نسخ هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وقال الصصم إن لم ينزل. إغياء المفهوم العاشر مفهوم الغاية، قال الله تعالى تفهم شوية، قال الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى ديال شديد للغاية، معناه مفهوم الغاية إذا نكحت زوجا غيره فإنها تحل الأول. هذه هي المفاهيم مخالفة، لكن هذه المفاهيم طبعا الخلاف بين الجمهور والحنفية في اعتبارها، الخلاف بين الدقاق والأصوليين في اعتبار مفهوم اللقب، هو والصيرفي وبعض الحنابلة يثبتون مفهوم اللقب والجماهير لا يعتبرونه، لكن هذه المفاهيم كلها يمنع اعتبارها، يمنع خروج ومخرج الغالب من اعتبارها. مثلا قال الله تعالى ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم. ما هي الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة، الرجل يتزوج امرأة يكون لها أبناء من غيره، يكون لها بنات، فبنت زوجته من غيره هي الربيبة. هذه الربائب يعني بنت زوجتك محرمة عليك بشرط أن تدخل بها، بشرط أن تدخل بالزوجة. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، عقدت عليها ثم طلقتها يمكنك أن تتزوج ابنتها، لكن دخلت بها حرمت عليك ابنتها. لكن ربنا قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، معنى هذه الربيبة أردت أن تتزوج امرأة لها بنت فتزوجت المرأة، لكن تلك البنت بقيت عند أبيها، لم تكن في حجرك إنما كانت في حجر أبيها. والله تعالى يقول وربائبكم التي في حجوركم، هل معنى هذا أن تلك الربيبة التي ليست في حجرك تحل لك إذا دخلت بأمها؟ لا، وإن لم تكن في حجرك كيفاش؟ والله تعالى يقول وربائبكم التي في حجوركم، لأنه خرج مخرج الغالب هذا فلم يعتبر مفهومه، لأن الغالب أن المرأة إذا تزوجت وعندها بنت وعندها بنات فإنها تأخذهن معها، ولا لا؟ الغالب أن البنت تتبع أمها غالبا، فلذلك الدرس خرج مخرج الغالب، ولما خرج مخرج الغالب لم يكن عمومه، لم يكن فهمه معتبرا. كما هنا مسح الحصباء لا يقال إن هذا مفهوم يبيح مسح غير الحصباء، لا، لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب مساجدهم كانت مفروشة بالحصباء. نعم. إن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. مسحة واحدة إذا كان لابد من المسح فمرة واحدة، وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يدع أحدكم مسح الحصباء خير له من 100 ناقة كلها سود الحدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ناسا يفهمون ما هي الناقة السوداء الحدقة، هي أحسن النوق وأعتقها وأكرمها وأغلاها ثمنا. ترك مسح الحصباء خير من 100 ناقة. كيفاش خير منها؟ خير من أن تكون عندك فتتصدق بها كلها. حسن من هذا الشيء كله أن تترك مسح الحصباء. فإذا غلب أحدكم الشيطان فمرة فمسحة واحدة. نعم. خير لك من حمر النعم. النعم قالوا هي الإبل خاصة، وقالوا هي الإبل والغنم، وحمرها بحال هذه عندهم الرانجية سود الحدق، وهذا الحمر شوفوا أنتم أنتم أدرى مني بهذا الشيء. فهذه من من من أحسن أنواع. والذي يقصد إلى كريم النوق إلى أحسنها فيتصدق بها، فعله هذا لو ترك مسح الحصى لكان خيرا له. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.